الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، حياكم الله وبياكم إخوة التوحيد في مجالس الرد على شبهات أهل الأرجاء في زمننا المعاصر. وذكرنا أن هذه الشبهات هي الفارق بيننا وبينهم، وهي الفيصل في مسائل الكفر والإيمان، وبالأخص أن هؤلاء القوم ينسبون أنفسهم إلى عقيدة السلف، وأنهم من أهل السنة وأهل الحديث والأثر. فعظمت فتنتهم وانتشرت بين المسلمين وبين العوام، واقتدى بهم كثير من الناس فيما يقولونه ويروجون له. وهذا الله عز وجل من هدى من عباده، فكان الله ممن هدانا سبحانه وتعالى، فلك الحمد يا ربي حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا على نعمة الهداية. ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على عقيدتنا حتى نلقاه سبحانه وتعالى. من المضحك أنك تقيس فعل حاطب رضي الله عنه وأرضاه بما نحن الآن في صدد بيان حادثة حاطب رضي الله عنه والرد على هذه الشبهة، حينما تقيس فعل حاطب رضي الله عنه بفعل هؤلاء الطواغيت، هؤلاء الأرباب والشركاء مع الله سبحانه وتعالى في الحكم والتشريع. فإن هؤلاء فعلهم ليس فعل تجسس، فهل يقال بأن هؤلاء الحكام هم جواسيس؟ لا يقال بأنهم جواسيس إطلاقا. الجاسوس هو الذي يستخفي بفعله عن الآخرين، هو الذي إذا قام بعمل أو فعل فعلا فعله بعيدا عن أنظار الناس وبعيدا عن أبصارهم وعن علمهم، حتى لا يعلم بأمره ولا يكشف سره. أما هؤلاء الطواغيت فإنهم يعملون لصالح الكفار، ويقعون في الكفر الصريح علانية جهارا، بل في رابعة النهار. فهل هذا هو التجسس؟ وهل هذه هي الجاسوسية عندكم؟ فإن العلماء الذين جاءوا بحادثة حاطب رضي الله عنه وأرضاه وضعوا هذه الحادثة في باب التجسس أو الجاسوسية، لم يقل أحد بأن هذه الحادثة يستدل بها في من أعان الكفار على المسلمين. لأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله كما هو معلوم أن إعانة الكفار على المسلمين كفر مخرج من الملة ونفاق أكبر، كما دل على ذلك أو دلت على ذلك الأدلة الصريحة الصحيحة من الكتاب والسنة. فلا يمكن أن يكون عندهم الجاسوس أو الجاسوسية إعانة وهو ليس بكفر، وفي ذات الوقت عندهم إعانة الكفار كفر. لا شك أن هذا تناقض. الآن سنتطرق إلى بعض المسائل من خلال استدلال القوم بكلام الشافعي رحمه الله، حيث نص الشافعي بأن من دل من المسلمين الكفار على عورات المسلمين لا يكفر. وسنأتي بذكر كلام الشافعي رحمه الله وما المراد من كلامه، ولكن هنالك فارقان لا بد أن نذكرهما أيضا على وجالة، لا سيما أن الموضوع يتعلق حول هذه المسألة، بأن حكام العرب يدخلون مع الكفار والمشركين والملحدين أيا كان دينهم في أي حلف يطلب منهم. فلو طلبت منهم أمريكا أو فرنسا أو بقية الدول الكافرة الانضمام معهم في هذه التحالفات، لا شك أنهم سيسارعون إلى ذلك دون أي تردد أو تفكر. ولا شك أن هذا لم يتحقق عند حاطب رضي الله عنه وأرضاه. حاطب لم يطلب منه الكفار أن يعينوه على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو استجاب ولبى النداء. وهذا فارق أيضا، حكام العرب إذا طولب منهم الانضمام لأجل قتال ما يسمون بالإرهابيين، أي يعبرون عن المسلمين الجهاديين الذين يرومون إعادة الخلافة وإقامة شريعة الإسلام بين المسلمين، يصفونهم في هذا الزمان كما هو معلوم بالإرهابيين، أي التخريبيين والمتطرفين، هكذا يصفونهم. فهم أي الحكام لا يتوانون ولا يتأخرون عن أي استجابة لطلب الكفار في حال طولب منهم أن يعينوهم على حرب المسلمين وعلى حرب المجاهدين. وهذا لم يتحقق في حاطب في حادثة حاطب رضي الله عنه وأرضاه. فحاطب لم يلبي نداء الكفار وقال لهم آمين، أنا معكم وأنا سأنصركم على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معكم قلبا أو قالبا. هذا ما لم يفعله حاطب رضي الله عنه، وما لا يتصور أيضا في حاطب، لأن حاطب رضي الله عنه وارضاه صحابي جليل بدري. الأمر الثاني أن هؤلاء الطواغيت يصرحون بعداوتهم للموحدين، ويصرحون بأنهم إنما يقاتلون هؤلاء أو هذه الجماعات وهؤلاء لأجل ماذا؟ يقاتلونهم لأجل منع أي حركة جهادية، وهم يسمونها الحركات السياسية الإسلامية أو الجيوسياسية. الجيو أي أنها ذات طابع عقائدي، هذه الحركة جهادية إسلامية تروم أن تطبق أو أن تجعل الإسلام حكما بين العباد وبين الناس، وهذا الشيء الذي لا يقبلونه. لماذا لا يقبلونه؟ لأمور: لا يقبلون أن يكون الإسلام حكما، لأنهم يعتقدون بأن أحكام الإسلام لا تصلح لهذا الزمان، لا يصلح منها إلا ما وافق أهواءهم. هذا لأجل هذا لا يريدون أن يكون الإسلام حكما. فهذا لا شك كفر والعياذ بالله. أن الذي يقول أن أحكام الإسلام لا تصلح لهذا الزمان، هذا كفر أكبر مخرج من الملة. وأيضا لا يريدون الإسلام يكون حكما، لأنهم في السابق أجدادهم وأسلافهم كانوا لا يريدون أن تكون أحكام الإسلام هي الظاهرة والغالبة عليهم، فكيف هم يريدونها حينما كان الإسلام في أوج عطائه ونهضته؟ لم يقبلوا ذلك، فكيف يقبلون والإسلام اليوم قد مضى عليه قرون؟ نعم، هذه مسألة. إذن الآن هؤلاء الحكام يصرحون بعداوتهم للموحدين وبأنهم يمنعون استجابة وموافقة ومطابقة لنداءات النصارى واليهود والملحدين بأنهم لا يسمحوا لهذه الحركات الإسلامية الجهادية التي تريد أن تعيد أحكاما قد نزلت قبل 14 قرن بأن يعيدوها بين الناس ويطبقونها. هذا لا نقبل به. إذن بهكذا يصرحون. وحكامنا حكام العرب استجابوا نداء هؤلاء ووافقوهم على هذا، ولا شك أن هذا كفر والعياذ بالله. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. وستأتي معنا هذه الآية إن شاء الله وأقوال العلماء فيها، وهذه الآية أيضا في محل النزاع، أن هؤلاء كفروا لماذا؟ لأنهم واعدوا الكفار الذين لا يحبون شرع الله ولا يحبون ما أنزل الله، واعدوهم بأنهم سيطيعونهم في بعض الأمر. هذه مسألة. إذن هل حاطب رضي الله عنه وأرضاه، يقال بأن حاطب رضي الله عنه وأرضاه كان يريد من تجسسه هذا أو من فعله هذا أن يحارب الإسلام والمسلمين، أو أن يمنع من ظهور النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة وعلى المشركين؟ هذا ما لا يتصور في حاطب رضي الله عنه، وهو أصلا مؤمن بهذه الدعوة، وهو خرج مقاتلا مهاجرا بنفسه وماله وترك أهله في مكة لأجل هذه الغاية، فكيف له أن يحارب الغاية التي خرج من أجلها؟ إذن هناك تناقض. فحاطب رضي الله عنه وارضاه لم يكن مكرها بخروجه من مكة، لو كان أنه رضي الله عنه وارضاه كافرا أو مشركا لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم تاركا أهله، ولكان على اتفاق مع المشركين بأن أهلي عندكم وأنا خرجت مع محمد لكي أنقل لكم الأخبار. هذا ما لم يكن، وإلا أنه لماذا راسل المشركين حتى لا يؤذوا أهله؟ لأنه على الإسلام وأهله كذلك، فخاف أن يبطشوا بأهله. إذن هذا فارق أيضا، هذه أيضا فوارق لا بد أن توضع في الحسبان حينما نتكلم في مسألة حاطب رضي الله عنه أو في مسألة التجسسية. الآن نأتي إلى استدل هؤلاء، قالوا نقول بأن الجاسوس أو بأن الجاسوس المسلم لا يكفر إذا تجسس لصالح الكفار، استدلوا بذلك بأقوال العلماء. قالوا أن العلماء قالوا بأن الجاسوس المسلم إذا تجسس لصالح الكفار لا يكون كافرا، هذه حجتهم. ما مدى صحة هذا الكلام؟ طبعا قد نقلنا بالدرس الأخير أن هنالك من العلماء ما قالوا بهذا القول، وبينا وجه القول عند العلماء، فعلى الأخوة أن يراجعوا الدرس الذي كان قبل هذا الدرس حتى يعلموا مراد العلماء من هذا الإطلاق. هنا ذكروا هناك كلام الإمام النووي رحمه الله، قال رحمه الله: وأما الجاسوس المسلم فقال الشافعي والأوزاعي. طبعا هذا الآن هذا الكلام ينقله صاحب كتاب التجلية الظاهرة في مسألة الموالاة المكفرة لهذا الشيء الأخ اسمه أسامة النعيمي. نعم، الآن يقول الإمام النووي رحمه الله: أما الجاسوس المسلم فقال الشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وبعض المالكية وجماهير العلماء رحمهم الله يعزره الإمام بما يرى من ضرب وحبس ونحوهما ولا يجوز قتله. إذن هذا يدل على أنه مسلم لم يخرج عن الملة، وكان كافرا لا وجب قتله. وقال مالك رحمه الله: يجتهد فيه الإمام ولم يفسر الاجتهاد. وقال القاضي عياض رحمه الله: قال كبار أصحابه يقتل. كبار أصحاب المذهب المالكي، كبار أصحاب المالك إمام مالك رحمه الله، قالوا أن الجاسوس يقتل، واختلفوا في تركه بالتوبة، يعني إذا كان تائبا هل يترك أم يقتل. قال الماتسون وهو من أئمة المالكية: إن عرف بذلك قتل وإلا عزر. نعم، إذا عرف بأنه تائب يعزر ولا يقتل، أما إذا لم يكن تائبا فإنه يقتل. أيضا استدلوا بكلامين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كدليل على أن الجاسوس المسلم لا يكفر إذا تجسس لصالح الكفار. الآن نأتي نبين هذه الأقوال. لحظة من فضلكم يا أخوة. نعم، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: فصل في هديه في من جس عليه، ثبت عنه أنه قتل جاسوسا من المشركين، وثبت عنه أنه لم يقتل حاطبا وقد جس عليه، واستأذنه عمر في قتله فقال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. واستأذنه عمر في قتله فقال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فاستدل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة رحمهم الله، واستدل به من يرى قتله كمالك وابن عقيل من أصحاب أحمد وغيرهما، قالوا: لأنه علل بعلة مانعة من القتل منتفية في غيره، ولو كان الإسلام مانعا من قتله لم يعلل بأخص منه، لأن الحكم إذا علل بالأعم كان الأخص عديم التأثير، وهذا أقوى والله أعلم. ما معنى هذا الكلام؟ إذن هو الآن ماذا يقول؟ ينقل أقوال العلماء رحمهم الله في الجاسوس، قال جمهور العلماء لا يرون قتله، ولكن الإمام مالك وابن عقيل من أصحاب الإمام أحمد يرون قتله. وما معنى آخر كلام؟ الكلام الأخير معناه أن سبب عدم قتل حاطب، ما هو سبب عدم قتل حاطب؟ لأنه من أهل بدر، يعني هذا هو السبب الخاص. هناك سبب عام وهناك سبب خاص. السبب العام أنه مسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك قتله لأنه مسلم، بل ترك قتله لماذا؟ لأنه قد قتل جاسوسا كان مشركا، وهذا ثبت في الصحيحين حينما جاء ونقل أخبار المسلمين إلى الكفار وكان مشركا هو، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يقتل حاطب؟ هل لأنه مسلم هذا هو السبب العام أم لسبب آخر وهو خاص؟ السبب الخاص لأنه من أهل بدر، لأنه من أهل بدر، لهكذا لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن هنا يقول الإمام، هذا معنى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. الآن ننقل كلاما آخر له رحمهم الله. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد المجلد الثالث: فصل، وفيها جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلما، لأن عمر رضي الله عنه، هنا ابن القيم رحمه الله يرى بأن جواز قتل الجاسوس المسلم. لماذا يجوز قتل الجاسوس المسلم؟ استدلالا على ماذا؟ قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل حاطب، يعني عمر قال: يا رسول الله يجب أن نقتل حاطبا ابن أبي بلتعة، لما بعث بخبر أهل مكة، أو لما بعث يخبر أهل مكة بالخبر، ولم يقل رسول الله لا يحل قتله إنه مسلم، يعني لم يعلل عدم قتله بأنه مسلم. طيب بماذا علل؟ قال: وما بل قال: وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، فأجاب بأن فيه مانعا من قتله وهو شهوده بدرا. يعني لماذا لم يكفر حاطب؟ لأنه كان متأولا. لماذا لم يقتل حاطب رضي الله عنه؟ لأنه كان من أهل بدر. هذه خطوط عريضة في قضية حاطب رضي الله عنه. ثم قال: وفي الجواب بهذا كالتنبيه على جواز قتل جاسوس ليس له مثل هذا المانع. يعني ماذا نفهم من هذا؟ إذا لم يكن الجاسوس من أهل بدر فيجوز لنا قتله، وهذا مذهب مالك وأحمد، وهذا مذهب مالك وأحد الوجهين في مذهب أحمد. يعني عند مالك وأحمد، يعني في أحد الأقوال عند الإمام أحمد رحمه الله، يجوز قتل الجاسوس المسلم. وقال لماذا؟ لأن من جاء بعد ذلك وتجسس فهو ليس من أهل بدر، لذلك يقتل. وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يقتل، وهو ظاهر مذهب أحمد، يعني هذا المشهور عند الإمام أحمد. والفريقان يحتجون بقصة حاطب، يعني الذين قالوا بجواز قتل حاطب لماذا استدلوا؟ استدلوا بحادثة حاطب، لأن عمر رضي الله عنه أمر بقتله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر. والذين قالوا بعدم قتل الجاسوس المسلم قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل حاطبا. واضح يا أخوة المسألة؟ يعني كلا الفريقين استدلوا بنفس الحديث. والصحيح يقول ابن القيم رحمه الله أن قتله راجع إلى رأي الإمام، فإن رأى قتله مصلحة للمسلمين قتله، إن كان في قتل الجاسوس المسلم مصلحة قتله، وإن كان استباقه أصلح استبقاه، وإن كان يعني أن في بقائه مصلحة أيضا تركه ولم يقتله. إذن الآن قلنا أن المراد من أقوال العلماء هنا لا يقصدون بذلك الجاسوس الذي، يعني من كلام النووي أو من كلام ابن القيم رحمه الله أو أقوال المذاهب، يعني سواء الشافعية أو الأحناف أو المالك، الذين قالوا بعدم قتل الجاسوس أو أن جاسوس المسلم لا يقتل أو أنه لا يكفر، لم يريدوا بذلك الجاسوس الذي هو أصلا يريد أن يظهر حكم الكفر على حكم الإسلام، وأنه يريد أن يقتل من المسلمين وأن يتسبب في قتل القادة أو في قتل طلبة العلم والعلماء، لا، هذا لا يقصدون بذلك. إنما من كان حاله كحال حاطب رضي الله عنه، فحاطب لم يريد أن يظهر الكفار على المسلمين، وحاطب رضي الله عنه لم يريد أن ينتصر الكفار على المسلمين، وحاطب رضي الله عنه كان يظن بأن الإسلام سينتصر وأن النبي صلى الله عليه وسلم سينتصر، وقد ذكرنا سابق في الدروس السابقة هذا، وعلى الأخوة أن يراجعوا، وذكرنا الأدلة على ذلك وأقوال العلماء. إذن فهذا هو الجاسوس الذي يتكلمون عن حال هذا الجاسوس كحاطب رضي الله عنه. اما كمثل حالنا في هذا الزمان فان جواسيسنا اليوم والعياذ بالله لا شك في كفرهم عند العلماء. نعم، الان اكثر ما يستدل به المرجئه هو كلام الامام الشافعي رحمه الله، بان الشافعي قال بان الذي يتجسس لصالح الكفار لا يقتل. ناتي إلى هذا الكلام ونفسره أيضا. قال الإمام الشافعي في كتابه الأم المجلد الرابع صفحة 249 وصفحة 200 وصفحة 250، قال هو يسأل الآن الإمام الشافعي يسأل سؤال: المسلم يدل المشركين على عورة المسلمين. قيل للشافعي: أرأيت المسلم يكتب إلى المشركين من أهل الحرب؟ شوف الآن نحن نبين للأخوة كل الأقوال، حتى غدا الأخ لا يتفاجأ بأن يأتي مدخلي أو مرجئي يقول انظر ماذا يقول الشافعي وأنتم تخالفون الشافعي. لا، انظر، نحن نقول لكم كل الأقوال حتى تكونوا على علم ودراية وكيف تفهمون هذه الأقوال وكيف تردون عليها. نعم، فسئل الإمام الشافعي رحمه الله: أرأيت المسلم يكتب إلى المشركين من أهل الحرب بأن المسلمين يريدون غزوهم أو بالعورة من عوراتهم، هل يحل ذلك دمه ويكون في ذلك دلالة على ممالاة المشركين؟ أصلا طبيعة السؤال الذي السؤال الذي طرح على الشافعي رحمه الله، يقولون في هل هذا النوع من التجسس يدخل في مظاهرة المشركين، المظاهرة التي تبيح الدم والمال وتخرج صاحبها من الملة، هذا النوع من المظاهرة؟ واضح يا أخوة؟ يعني الآن الإمام الشافعي رحمه الله السؤال الذي سئل ماذا قال؟ قال: ويكون في ذلك دلالة على ممالاة المشركين، أي على معاونتهم ومظاهرتهم. الآن الإمام الشافعي رحمه الله سئل: هل هذا النوع من التجسس يدخل في إعانة الكفار ومظاهرة المشركين على المسلمين، أي المكفرة؟ وسيبين الآن عدة مسائل في كلامه رحمه الله. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يحل دم من ثبت له حربة الإسلام إلا أن يقتله، يعني أن يقتل مسلما هنا يحل دمه، أو يزني بعد إحصان، أو يكفر كفرا بينا بعد إيمان ثم يثبت على الكفر، وليس الدلالة على عورة مسلم ولا تأييد كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه غرة ليحذروها أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفر بين. إذن الآن هذا كلام الشافعي. فقلت للشافعي، الآن سئل الشافعي فأجاب بعدة أجوبة، يعني جاء بحديث حاطب رضي الله عنه ثم ذكره، ثم قال الشافعي رحمه الله: في هذا الحديث، أي في حديث حاطب، مع ما وصفنا لك طرح الحكم باستعمال الظنون، يعني أنك لا تستعمل الظن حينما تحكم على فلان أو على معين من المسلمين، لا بد أن تحكم عليه بدليل يقين. قال: لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعل شاكا في الإسلام، لم يفعله شاكا في الإسلام، وأنه فعله ليمنع أهله، يعني حاطب رضي الله عنه تعذر بفعله هذا بأنه ما فعل هذا الفعل لأنه يحب الكفار أو المشركين أو يحب أن يظهروا أو أنه كان شاكا في الإسلام، لا ليس هذا الدافع لفعل حاطب رضي الله عنه، إنما فعل ذلك ظن أنه مكره وخوفا على أهله أيضا. قال بعد ذلك رحمه الله: واحتمل قال ثم بعد ذلك: ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام، واحتمل المعنى الأقبح، طبعا سيأتي معنى توضيح ذلك، كان القول قوله فيما احتمل فعله، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بأن لم يقتله ولم يستعمل عليه الأغلب، يعني رسول الله أحسن الظن بحاطب وأنه حكم عليه، لماذا؟ لأن فعله كان محتملا ولم يكن ظاهرا بينا، فعله لم يكن ظاهرا بينا بل كان محتملا. ثم قال: ولا أحد أتى في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا، لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مباين في عظمته لجميع الآدمين بعده، فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله يريد غرتهم، يعني يريد أن يغزوهم على غفلة، فصدقه ما عاب عليه الأغلب مما يقع في النفوس فيكون لذلك مقبولا، أو قال فصدقه ما عاب عليه، أظنه بهذا المعنى لأنه ليس مشكا عندي، قال كان من بعده في أقل من حاله وأولى أن يقبل منه مثل ما قال مثل ما قبل منه. طبعا الآن سنبين هذه معاني هذه الكلمات للأخوة إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الشافعي رحمه الله كلاما طويلا في هذه الحادثة، ولكن نحن ذكرنا بعضا منها. الآن نأتي حتى نرد كما الآن هذا الأخ صاحب كتاب التجزئة الظاهرة وفقه الله جاء بالرد على من استدل بكلام الشافعي على عدم تكفير المسلم الجاسوس الذي يتجسس لصالح الكفار. أولا نأتي إلى معنى التجسس كما ذكر. التجسس لغة مأخوذ من الجس، وهو جس الخبر، أي بحث عنه وفحص، بحث عنه أي عن الخبر وفحصه. يقال تجسست فلانا ومن فلان، تجسست من فلان، قال تجسست فلانا ومن فلان، بحثت عنه، تجسست فلانا وتجسست من فلان أي بحثت عنه. والتجسس بالجيم التفتيش عن بواطن الأمور، وأكثر ما يقال في الشر. والجاسوس العين يتجسس الأخبار ثم يأتي بها، وهو صاحب سر الشر، والناموس صاحب سر الخير، كما أطلق في حديث خديجة رضي الله، أو في حديث عائشة رضي الله عنها عن جبريل عليه السلام بأنه الناموس. نعم، نأتي الآن أولا للرد على هذه الشبهة من خلال معرفة معنى الجاسوس لغة. الجاسوس لغة، ومثل ما قال ورقة بن نوفل، مثل ما قال ورقة بن نوفل واصفا جبريل عليه السلام بأنه الناموس، يعني الناموس يطلق على صاحب السر الخير، والجاسوس يطلق على صاحب الشر، سر الشر. إذن الجاسوس لغة يا أخوة هو ماذا؟ مأخوذ من الجس، أي الذي يبحث عن الخبر، يبحث عن بواطن الأمور. أما التجسس اصطلاحا البحث عن العورات والمعايب وكشف ما ستره الناس، وكشف ما ستره الناس. والمعنى المتعلق الآن نحن نتكلم في قضيتنا عن ماذا؟ هو الذي يطلع على عورات وأخبار المسلمين ويرسلها للكفار. فالجاسوس وكل من نقل أخبار وأسرار المسلمين الداخلية إلى الكفار وتكون خافية عنهم، أي عن الكفار، هم لا يعلمون بهذه الأخبار وهذه الأسرار، فيقوم هذا المسلم بإطلاع الكفار على هذه الأخبار والأسرار الخاصة بالمسلمين. جاء في كتابي أو كتب الفقه عند المالكية في الشرح الكبير قال جاز قتل عين أي جاسوس يطلع على عورات المسلمين وينقل أخبارهم للعدو. وقال الشيخ أحمد بن محمد المالكي رحمه الله العين هو جاسوس على المسلمين، يطلع الحربيين أي الكفار على عورات المسلمين، يرسل أخبارهم للعدو، والجاسوس رسول الشر والناموس رسول الخير. فأخبار المسلمين وأسرارهم ليست على مرتبة واحدة، يعني ليس كل خبر للمسلمين إذا نقله الجاسوس يكون بنقله كافرة، ليس كل خبر. الآن زيد نقل خبرا، ننظر إلى نوع هذا الخبر، هل هذا الخبر يلزم منه الكفر أم لا يلزم منه الكفر؟ إذن التجسس ليس على مرتبة واحدة، التجسس ليس على مرتبة واحدة. ولو نظرنا إلى كلام الشافعي رحمه الله لوجدنا بأنه جعل التجسس درجات وليس على مرتبة واحدة. إذن الشافعي رحمه الله عن ماذا سئل؟ سئل عن من يكاتب المشركين ويخبرهم بعورات المسلمين، وهل في ذلك إباحة لدمه وماله؟ يعني هل بفعله هذا يعتبر مظاهرا للمشركين على المسلمين؟ إذن الشافعي رحمه الله سئل عن مسألة التجسس ولم يسأل عن مسألة الإعانة، يعني ما قيل للشافعي ما حكم من ظاهر الكفار على المسلمين، ما حكم من ظاهر المشركين على المسلمين أو ظاهر الحربيين على المسلمين، بل الشافعي سئل عن التجسس، يعني هل هذا التجسس داخل في المظاهرة المكفرة أم لا، أم غير داخلة؟ لأن هذا الذي سئل عنه الشافعي رحمه الله، واضح يا أخوة؟ فلم تكن المسألة يعني عن حكم من ظاهر المشركين على المسلمين، لأن هذا الأمر لا خلاف بين المسلمين أن الذي يعين الكفار في الحرب على المسلمين هذا كافر. إذن السؤال كان يتعلق حول التجسس، هل يدخل ضمن المظاهرة أم لا؟ الآن نعود إلى كلام الشافعي رحمه الله، عندما سئل عن من يحذر الكفار من هجوم المسلمين عليهم، يعني مسلم أرسل كتابا للكفار، هنالك غزو محتمل من المسلمين عليكم في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني في الوقت كذا وكذا، أو دلهم على عوراتهم، دل الكفار على عورات المسلمين. هنا أجاب رحمه الله بأن هذا ليس بكفر بين. يعني ما معنى هذا ليس بكفر بين؟ معنى كلام الشافعي رحمه الله أن هذا الفعل، أي فعل التجسس، أن يحذر الكفار من غزو المسلمين عليهم، أو أن يطلعهم على عورات المسلمين أو يدلهم على ذلك، بأن هذا الفعل بحد ذاته ليس كفرا ظاهرا. يعني ما هو إذن؟ قد يكون كفرا خفيا أو محتملا، ولا يجوز دم مسلم، إباحة دم المسلم إلا بماذا؟ إلا بكفر ظاهر. إذن هذا الفعل قد يكون خفيا أو محتملا، ونحن لا نقتل المسلم لأمر خفي أو محتمل. وعندما سئل رحمه الله عن هذه المسألة أجاب بماذا؟ أجاب بقصة حاطب رضي الله عنه، إذ أن العلماء رحمهم الله ماذا يعتبرون قصة حاطب؟ لا يعتبرون قصة حاطب رضي الله عنه يستدل بها في من أعان الكفار على حرب المسلمين، إنما يستدل بقصة حاطب رضي الله عنه في ماذا؟ يستدل بقصته في من تجسس لصالح الكفار. واضح؟ إذن خرج عن محل النزاع استدلال هؤلاء بفعل الحكام، وقد ذكرنا الفوارق أن الحكام ليسوا بجواسيس حتى يقالوا يستدلوا بحادثة حاطب رضي الله عنه. فعل حاطب فعل تجسسي وليس فعل إعانة ظاهرة. نعم. ثم هنا الشافعي يكمل فبين حال من يكاتب المشركين، فماذا يقول رحمه الله؟ فعله فعله غير شاك بالإسلام، إنما ليمنع أهله، وممكن أن يكون زلة، يعني زلة قد أخطأ هذا المسلم زل منه فعل هذا، وممكن أن يكون المعنى الأقبح، يعني ممكن أن هذا الفعل ممكن أن يكون زلة، وممكن أن يكون المعنى الأقبح. ما معنى هذا الكلام؟ قبل أن نبين معنى هذا الكلام، ذكر الشافعي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل عليه الأغلب، يعني أن الأغلب بأن نسيء الظن بأن الذي يقوم بالتجسس لصالح الكفار لا شك أن هذا نيته خبيثة وباطنه سيء، لا بل حكم عليه بالاستثناء لأنه من أهل بدر ويحصل الظن بأهل بدر. كلام الشافعي رحمه الله واضح، يفصل الآن بحال الكاتب للمشركين الذي كاتب المشركين يحذرهم من غزو المسلمين عليهم، أنه ليس على درجة واحدة، وذكر أن الأمر متعلق بنفس الكتاب، يعني الأمر عائد إلى ماذا؟ إلى محتوى الكتاب، ماذا هو موجود بالكتاب؟ قال لما كان الكتاب يحتمل، يعني يحتمل ماذا؟ مظاهرة أو غير مظاهرة. قال ومن ثم بيّن أن الأغلب في من كاتب المشركين هو المعنى الأقبح وهو الكفر البين، يعني الغالب في من تجسس لصالح الكفار ما هو الغالب فيه؟ الغالب بأن هذا ظاهرهم وهو الكفر والعياذ بالله. فمن هنا نفهم كلام إمام الشافعي رحمه الله لا يتحدث عن التولي كما يدلس المرجئة وكما يوهم المرجئة أتباعهم وكما يلبسون على الناس، إنما يتحدث الإمام الشافعي رحمه الله عن الذي يكاتب المشركين بأخبار المسلمين، وأن هذه المكاتبة لا تدخل بالضرورة بمفهوم التولي المكفر. يعني هذه المكاتبة ليس بالضرورة أنها داخلة في مسألة ماذا؟ في مسألة التولي المكفر المظاهرة التي أخذناها سابقا، لوجود حالات استثنائية كقصة حاطب رضي الله عنه، بسبب قصة حاطب رضي الله عنه. ثم الإمام الشافعي رحمه الله أكد على ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه لأنه بدري وحكم عليه بالوحي، إنما تركه أيضا لماذا؟ لأن فعله محتمل لصدقه، يعني ذكر عذره حاطب رضي الله عنه وأيضا صادق لأنه كان ممن قد شاركوا في غزو بدر. إذن مكاتبة المشركين بأخبار المسلمين، يعني أنا أكتب كتابا أرسله للكفار أو أرسل رسالة لهم أحذرهم من هجوم المسلمين أو غزو المسلمين عليهم تدخل بمعنى الجاسوسية، تدخل بمعنى الجاسوسية وليست بمعنى المظاهرة بالضرورة. لكن ليست كل مكاتبة تدخل بمعنى التولي، احذر. ليس كل من كاتب المشركين أو كل فعل مكاتبة يكون هذا الفعل مظاهرة أو يكون من باب التولي المكفر. فهناك مكاتبة تدخل ضمن المودة المحرمة يعني من الكبائر، وهناك مكاتبة تدخل بالتولي المكفر، لكن قد يغفل الإنسان عنها، يعني يغفل بأن فعله هذا داخل في التولي المكفر. هو كاتب المشركين بخبر وهذه المكاتبة فيه تولي صريح لهم، ولكن هو لا يعلم بأن هذا تولي. وهناك أيضا مكاتبة تدخل في معنى التولي بشكل ظاهر وهي الأغلب. لذلك ماذا يقال؟ يقال لا يجوز شرعا الحكم على الجاسوس بالردة إلا بعد النظر بعدة أمور. هذا انطلاقا من كلام الشافعي رحمه الله، يعني الذي يتجسس من المسلمين لصالح الكفار لا نحكم عليه بالردة إلا بعد النظر بعدة أمور. أولا ننظر بماذا؟ ننظر إلى مضمون الكتاب، ننظر إلى مضمون الكتاب، ما الذي احتواه هذا الكتاب حتى نعرف من خلال المدون في الكتاب والمكتوب في الكتاب بأن هذا كفر أو ليس بكفر. فقد يكتب المرء للمشركين يحذرهم من هجوم المسلمين عليهم، يعني ناصحا ناصحا إياهم بالاستسلام. كتب لهم كتاب: احذروا، إن المسلمين قدموا بقوة كبيرة هائلة وبإمكانهم أن يظهروا عليكم وسيهزمونكم، وأنا أنصحكم بترك أماكنكم والهروب، وأن معركتكم خاسرة. هل هذا يدخل في الموالاة المكفرة؟ خصوصا إذا كان هذا الذي قد كاتب المشركين يوجد أحد من أهله كحال حاطب عندهم. لا بد أن نركز في نوع الكتاب. أما الآن نأتي إلى كلام الشافعي، ما جاء في كلام الشافعي بقوله: ولا تأييد كافرين بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه غرة ليحذرها أو يتقدم في نكاية المسلمين. هنا لا نفهم من كلام الشافعي رحمه الله أن الكاتب يريد من الكافر، أن الكاتب الذي المسلم الذي كاتب الكفار يريد من الكفار أن يأتوا ويقتلوا المسلمين وينالوا منهم. إنما المقصود من كلام الشافعي نتيجة كتاب هذا المسلم، ماذا تكون نتيجة كتابه؟ أن المشركين سيقدمون على المسلمين ويقومون بقتلهم، وهذا الأمر يعني نتيجة كتابه، وهو لا يريد أن يقع المسلم المكاتب الجاسوس هذا الفعل، ولكن نتيجة كتابه يلزم منها وقوع هذا الأمر. واضح يا أخو إن شاء الله؟ إلى الآن يا أخو واضح؟ ها؟ يا أخوة في التعليقات اكتبوا. واضح إن شاء الله الكل يكتبون. والبقية وينكم؟ البقية ها؟ تمام. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، الآن لأن المسلم قد يغفل، يعني أو الكاتب الجاسوس قد يغفل عن هذا، يعني يغفل بأنه إذا كتب المشركين بكتاب ويلزم من هذا الكتاب أنهم سيقتلون عددا كبيرا من المسلمين. إذ عندما سئل عن دليله، يعني والدليل على ذلك حينما سئل الشافعي رحمه الله استدل بماذا؟ استدل بقصة حاطب رضي الله عنه، وليس في قصة حاطب أنه أراد من الكفار أن يتقدموا في نكاية المسلمين أو إيقاع القتل فيهم. يعني لذلك استدل الشافعي رحمه الله بقصة حاطب. حاطب ما كان يريد والله أن يأتي كفار قريش أو المشركون لأجل أن يقتلوا من المسلمين، هذا ما لم يريده حاطب رضي الله عنه. لذلك يعني المكاتب أو الكتابة، كتابة المشركين ليست على درجة واحدة، بل هي على درجات. وأيضا قد يكتب مسلم للمشركين عن أخبار وعورات المسلمين، وهذه الأخبار والأسرار ليست فيها إعانة أصلا. مثل ماذا؟ كان يخبر بأن هنالك خلاف داخلي داخل دولة الإسلام، خلاف داخلي بين الخليفة وبين أمرائه وبين مستشاريه، يخبر الكفار بهذا، هل بهذا يكفر؟ أو يخبر بأن الوضع الاقتصادي متأزم، أو يخبر بأنه قد تم تعيين الأمير الفلاني وعزل الأمير الفلاني، وأن هنالك يوجد خلاف على المناصب، وهنالك اقتتال على بعض الأمور المناصب والأموال، هل هذه الأخبار تدخل في معنى المكفر؟ هل هذه الأخبار تدخل في معنى المكفر؟ لا شك بأنها لا تدخل بأخبار بالموالاة المكفرة. هذا كله ليس بكفر بين ظاهر، إنما ينظر فيها لمقصد صاحبه. ينظر فيها بماذا؟ لمقصد صاحبه، ماذا يريد؟ ولكن يطلق عليه اسم الجاسوسية بأن هذا جاسوس. هذا أيضا نوع آخر. لماذا قلنا ننظر إلى محتوى الكتاب؟ لأجل أن الكتابات تختلف من كتابة إلى كتابة. الكتابات تختلف من نوع حسب نوع الكتابة، أو أن يكون مضمون الكتاب يدخل صراحة على التولي. يعني ما كتب في داخل هذا الكتاب هو تولي صريح للكفار لا يحتمل وجهان أبدا. مثل ماذا؟ كإرشادهم على أماكن السلاح أو المعسكرات أو الذخيرة، أو يدلهم على أماكن القيادات أو العلماء أو طلبة العلم، أو أنه يحرض على المجيء لغزو دار الإسلام ولإزاحة المسلمين منها. فهذا المراد من كلام الشافعي، أو يحتمل المعنى الأقبح وهو الكفر. فهنا لا يقال ننظر إلى عذر صاحبه أو ننظر ما هي نيته وماذا يريد، لا، هنا يقال بأن هذا الجاسوس كافر، ليس كالنوع الأول والنوع الثاني. إذن يجب قبل الحكم على الجاسوس بأنه كافر ماذا؟ ننظر إلى مقصده، إلى المعذرة، إلى الكتاب، إلى الكتاب الذي كتبه. ما هو الكتاب الذي كتبه؟ ماذا جاء في الكتاب؟ قبل أن نحكم عليه بالكفر والردة. إذن هنا يا أخوة سوف نقف إن شاء الله تعالى، حتى سنكمل إن شاء الله تعالى ما هو الأمر الثاني الذي يجب أن ننظر فيه قبل أن نحكم على الجاسوس المسلمي بأنه قد كفر بتجسسه على المسلمين. هذا والله تعالى على وعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.